البار، نعم وما كانت أول من الزوائد الأربعين أجمعها قومك عنيت وهو مقطوع قلبا حتى يدخل عليه الناس أو جاهز. نعم علي يحيى. نعم ماشي. نعم تضارع ما نعم شيخ علي. المضارع ما كان في المضارع ما كان في أوله أحد الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. تمام. تمام. تمام. المضارع ما كان في أول أحد الزوائد الأربع يجمع قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب ناصب أو مجزوم. نعم أو جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. المضارع ما كان في أول أحد الزوائد الأربعة يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه أحد حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نعم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله والمضارع ما كان في أول أحد الزوائد الأربعة يجمع قولك أنيت ومرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أربعة يجمع قولك نيت وهو مرفوع بدا حتى يدخل عليه الناصب أو الجازم. تمام. قال المصنف رحمه الله نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى مضارع كان في أول الأربعة أنيت وهو مرفوع أبدا ما رفع عليه ناصب أو جازم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قول أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليها نصب أو جازم. تمام. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قوله أنيت حتى يدخل عليه وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه نصب أو جازم. تمام.